ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. نلتقي بفضل الله عز وجل في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير، التي نتناول فيها كالعادة شرح نظم أسهل المسالك للبشار. وكنت قد اعتذرت عن الدرس الماضي وعوضته بيوم السبت، وأعلنت الإدارة عن ذلك، ولكن لم يدخل الطلبة ولم يحضروا الدرس، ولا أدري لماذا. يعني العادة أنه حتى إذا غاب البعض يحضر البعض، ولكن تقريبا لم يحضر أحد، مع أني حينما تثبت وجدت أن الإدارة أعلمتكم من يوم الدرس، أي من يوم الثلاثاء الفارط، ثم أيضا وضعت الإعلانات اللازمة في وقت الدرس. على كل حال، وصلنا في الدرس الأخير الذي أقمناه، هو الدرس الثامن، إلى الكلام عن بعض البيوع الفاسدة التي أطال الناظم فيها النفس. فذكرنا من ضمنها بيع حبل الحبلة، وكذلك بيع المضامين وبيع المناقيح. وأيضا من البيوع الفاسدة ذكرنا أن يشتري الشيء ويشترط أن ينفق على البائع طول عمره، وقلنا ما في ذلك من غرر ومن جهالة، وأنه من البيوع الفاسدة. وأيضا من البيوع الفاسدة التي ذكرها الناظم البيع بشرط الحمل، أن يبيعه البائع الدابة ويشترط حملها، قلنا بأنه من البيوع الفاسد. وكذلك ذكرنا تفريق الأم عن ولدها قبل الإصغار، أي قبل أن يغير أسنانه، وقلنا بأنه بيع فاسد أيضا، وأنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقلنا إن هذا في الآدمية مع ولدها، أما في الدواب إذا باع دابة وفرق عنها ولدها فلا حرج في ذلك ولا إشكال في ذلك. إذن هذا تقريبا باختصار ما تناولناه وما درسناه في الدرس الثامن. ونبدأ الآن بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس التاسع، وهو الدرس قبل الأخير بالنسبة لهذه السداسية أو هذه المرحلة. ثم بعد ذلك تتواصل معكم المادة في المرحلة القادمة إن شاء الله من هذه السنة الدراسية، ونواصل فيها أيضا في أبواب البيوع وأبواب المعاملات. طيب، قال الناظم عليه رحمة الله: أو باع مع شرط بضد القصد، كبعتك الدار بشرط الهد. أو باع مع شرط بضد القصد، كبعتك الدار بشرط الهد. واصل أيضا هنا مع نوع آخر من البيوع الفاسدة، أو قسم آخر من أقسام البيوع الفاسدة، وهو لعله الأخير الذي سيذكره الناظم في هذا الباب من البيوع الفاسدة، ثم سيذكر بعدها في الأبيات الثلاثة الأخيرة أحكام البيوع الفاسدة والضمان فيها. فهذا تقريبا هو آخر نوع من أنواع البيوع الفاسدة التي ذكرها. فمن هذه البيوع الفاسدة: البيع بشرط ينافي المقصود من البيع. البيع بشرط ينافي المقصود من البيع، وذكر عليه الناظم مثالا، هو أن يبيعه الدار بشرط أن يهدمها وهي عامرة. يعني ليست قابلة للسقوط أو قريبة، حالتها قريبة من أن تسقط أو نحو ذلك، بل هي عامرة، لا زالت تسكن ولا زالت تعمر. فيبيعه الدار بشرط أن يهدمها، يقول له بعتك الدار بشرط أن تهدمها. قد يقول هل يطلب عاقل مثل هذا؟ هذا وارد، وهذا تنظير في أبواب الفقه، هذا وارد أيضا. قد يكون مثلا له قطعة أرض بجانب تلك الدار أو دار أخرى بجانب تلك الدار، فيبيعه إياها واشترط عليه أن يهدمها حتى لا يطلع عليه أو حتى لا يجاوره أو نحو ذلك. يعني هو ذكره على سبيل المثال كما قلنا، وليس على سبيل الحصر، والأمثلة كثيرة جدا. المقصود هو أن يبيع الشيء بشرط ينافي القصد من شرائها، فهذا يناقض المقصود من شراء الدار، وهو السكنة أو الكراء أو نحو ذلك. الإنسان حينما يشتري دارا الأصل فيه لماذا يشتريها؟ هل هي ليتركها خالية أو ليهدمها؟ لا، الأصل أنه يشتريها ليسكنها، أو كذلك ليؤجرها أو ينتفع بإيجارها أو ليجعلها حوانيت أو نحو ذلك. فهذا المقصود من الشراء، ومثل ذلك كل ما ينافي المقصود من البيع، كبيع الدار بشرط أن لا يسكنها. يعني يبيع الدار يقول له بعتك الدار لكن بشرط أن لا تسكنها، فهذا أيضا مما ينافي القصد. أو كبيع ثوب بشرط أن لا يلبسه، يبيعه الثوب بشرط أن لا يلبسه، مثلا له ثوب مثله فلا يريد أن يلبس المشتري ثوبا يشبه ثوبه فيبيعه إياه، ولكن يقوله بشرط أن لا تلبسه. أو مثلا يبيعه الدابة بشرط أن لا يركبها، والمقصود من الدابة هو الركوب أو الحرث أو نحو ذلك، فيبيعه الدابة مثلا للحرث يقوله بشرط أن لا تحرث عليها، ويبيعك الدابة التي تكون للركوب بشرط أن لا تركبها. أو يبيعه الأرض مثلا بشرط أن لا يزرعها، وغيرها من الأمثلة كثيرة. فالمثال الذي ذكره في قوله كبعتك الدار بشرط الهدي، هذا على سبيل الذكر لا سبيل الحصر. فالمقصود هنا كل بيع يشترط فيه شرط ينافي المقصود من ذاك البيع، يعني أنت تبيع والشاري يشتري لأجل مقصود، لأجل أن ينتفع بنفع معين أو بأوجه الانتفاع المتعددة. فكل بيع بشرط ينافي فيه الشرط المقصود من ذاك البيع وهو بيع فاسد. وهذا البيع الفاسد الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله داخل فيما يسميه الفقهاء بالشروط في البيع، أو البيع والشرط. في كتب الفقهاء تجدونهم يتكلمون في بعض الأبواب حين كلامهم عن البيوع الفاسدة عن الشروط في البيع أو البيع والشرط، وبعضهم يسميه ببيع الثنية، الثنية من الاستثناء. فيجعلون كل بيع مع شرط ثنية، هؤلاء الذين يسمون البيع المشروط أو البيع مع الشرط بيع الثنية، منهم من يجعل كل بيع مع الشرط ثنية يسميه ثنية، لكن أكثرهم خاصة المالكية يجعل الثنية نوعا خاصا من البيع والشرط. يعني البيع المشروط أو البيع والشرط أصناف كثيرة وصور كثيرة، فبعضهم سماها جميعا بيع الثنية. يعني عندهم البيع مع الشرط أو الشروط في البيع يعني مرادفة لبيع الثنية، وأكثر الفقهاء وأكثر المالكية يجعلون بيع الثنية هو صورة فقط من الصور الكثيرة في البيع المشروط سنذكرها. قال الإمام ابن عرفة عليه رحمة الله، أو عرفة بالسكون كما كان يقول بعض أهل المذهب، من قال ابن عرفة فما عرفه، لأنه يضبط بالراء الساكنة، وبعضهم يقول بالراء المفتوحة. المهم، لكن الذي اشتهر على سنة الناس وسنة أهل العلم أنه ابن عرفة بالراء المفتوحة، ولكن أهل التحقيق يقولون بأنه بالساكنة. قال عليه رحمة الله: عمم ابن رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع. قال في المقدمات، هذا كلام ابن عرفة ينقل كلام ابن رشد، إذا نفهم من هذا أن ابن رشد عليه رحمة الله هو ممن يسمي البيع المشروط ببيع الثنية في كل البيعات التي فيها شروط. قال في المقدمات، المقدمات ممهدات وهو كتاب مشهور في المذهب ابن رشد عليه رحمة الله، قال: بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب، أي يبيعه الشيء بشرط أن لا يبيعه. هذا أيضا ينافي المقصود، يعني أبيعك مثلا دارا أقول لك بشرط أن لا تبيعها بعد أن تشتريها مني، أو أن لا تهبها لولدك أو نحو ذلك. إذن هنا عمم ابن رشد بيع الثنيا في كل بيع مع شرط. قال ابن عرفة: وخصه الأكثر، وهذا الشاهد لكلامنا الذي ذكرناه، وخصه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: وإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفع. يعني ما هي الصورة التي عليها أكثر المالكية التي يسمونها بالثنية من بقية من بين سائر البيع المشروط؟ قالوا: إذا باعه شيئا واشترط عليه البائع أنه إذا أرجع له الثمن فإنه يرجع إليه السلعة. يعني مثلا أنا أبيعك سيارة بشرط، أقول لك خذ السيارة أبيعك إياها، لكن إذا تمكنت في يوم من الأيام أن أجمع ثمنها وأرده إليك فشرطي أن ترد إلي السيارة، فيوافق مثلا مشتري يقول لعله لا يستطيع أن يجمع ثمنها فيوافق، ثم بعد ذلك يأتيه بعد عام أو عامين يقول له: هذا ثمن السيارة التي بعتك إياها، فردني السيارة على الذي اشترطته عليك. فهذا إذن الذي يسميه أكثر المالكية بيع الثنية، أن يبيعه الشيء ويشترط عليه أنه متى ما رد ثمنه فإنه يرد إليه المبيع. وهذا أيضا كما ترون ينافي القصد من البيع، لأن الأصل المقصود في البيع هو التملك، أنك تتملك ذاك الشيء وأنت تكون بعد ذلك حرا في هبته، في إعطائه، في بيعه مرة أخرى، في تركه، في تأجيره، إلى غير ذلك. إذن يسمي الأكثر بيع الثنية هذه الصورة بالذات. وبعضه كما رأينا كابن رشد يسمي بيع الثنية ويطلق بيع الثنية على كل أنواع البيوع التي يكون معها شرط، ويكون هذا الشرط من مفسدات هذا العقد. إذن فبيع الثنية عند أكثر المالكية هو أن يقع البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن فإن المشتري يلزمه رد المبيع. وحقيقة هذا البيع، انظر، قال ابن عرف عليه رحمة الله: وإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفع. فحقيقة هذا البيع أنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا، ويسميه بعض الفقهاء أيضا ببيع الوفاء، لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط الذي اشترطه البائع. ويسميه البعض أيضا ببيع العهدة، يسميه أيضا البعض ببيع الأمانة وببيع الطاعة، وهناك له أسماء أخرى تجدونها في كتب الفقهاء. فمتى وجدتم أو قرأتم اسما من هذه الأسماء فإنما يريدون بها، أو لا أقول إنما لأن إنما أداة حصر، أو أقول فالغالب أنهم يريدون بها هذا البيع، لأن هذه الكلمات قد تستعمل في بيوعات أخرى كالأمانة مثلا، تستعمل في أنواع أخرى من البيع، لذلك أسحب كلمة إنما. إذن هذه الصورة قالوا إذن هي عبارة على قرض جر نفعا. فهذا البائع حينما أعطى السلعة إلى المشتري واشترط عليه أنه إذا رد ثمنه فإنه يردها إليه، ماذا وقع؟ ما هي حقيقة المعاملة؟ كأنما المشتري أقرض للبائع مالا، ثم بعد ذلك بعد عام أو عامين حينما يأتي أو يحصل البائع مالا يرد ذاك المال إلى المشتري، وفي الأثناء ماذا وقع؟ المشتري انتفع بتلك السلعة أو بذاك المبيع، لذلك عدوه من قبيل القرض الذي جر نفعا. وقد سبق معنا في أول هذه الأبواب أو هذا الباب الكلام عن حكم القرض الذي جر نفعا، وأنه باب من أبواب الربا. وقد اختلف العلماء في البيع والشرط. الآن نتكلم عن حكم البيع والشرط، هذه إذن التي ذكرها الناظم صورة من صور البيع والشرط، أو البيع المشروط، أو الشروط في البيع كما ذكرنا. وقد اختلف العلماء في البيع والشرط، فذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى حرمة البيع مع الشرط مطلق، قال كل بيع فيه شرط أو كل بيع مشروط هو محرم. وذهب آخرون إلى الجواز مطلقا، قالوا هذا لا يضر بالبيع ما دام البيع صحيحا، يعني ليس فيه اختلال ركن أو اختلال شرط، أو ليس فيه محرم من المحرمات التي نهى عنها الشرع. قالوا مهما كان هذا الشرط ما دام لا ليس من الأمور المحرمة أو لا يخل بركن أو شرط، قالوا إذن هو صحيح مطلقة. وذهب بعضهم إلى بطلان الشرط مع صحة البيع، بعض الفقهاء قالوا لا، البيع صحيح لكن الشرط باطل، لا ينبغي الوفاء به ولا يلزم الوفاء به، لكننا لا نفسد البيع قالوا. طيب ما هو مذهب المالكية من بين هؤلاء؟ ذهب المالكية عليهم رحمة الله إلى التفصيل، فلم يجعلوا البيع مع الشرط قسما واحدا ولا حكما واحدا. يعني المالكية عليهم رحمة الله جعلوا البيع مع الشرط أقساما، وجعلوا له أحكاما تختلف بحسب تلك الأقسام. يعني لم يقول هو جائز مطلقة، ولم يقول هو ممنوع مطلقة، ولم يقول كما قال هو جائز والشرط فاسد، لا، بل جعلوا أقساما، ذكروا أقساما وجعلوا لكل قسم حكما واجتهدوا في ذلك وفي هذه المسألة بالذات، لعلهم فاقوا غيرهم من العلماء ومن المذاهب جمعا بين الأدلة كما سنذكر. فجعل المالكي عليهم رحمة الله البيع مع الشرط على أربعة أقسام. قال الصاوي عليه رحمة الله: اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن ينافي المقصود أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه، فالمضر الأولان دون الأخيرين. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم فصل بعد ذلك، وهذا الكلام للصاوي من حاشيته على الشرح الصغير للدردير، شرحه الصغير على أقرب المسالك. أقرب المسالك هو من كتب المذهب المعتمدة للعلامة الدردير عليه رحمة الله، فشرح شرحا سماه الشرح الصغير على كتابه نفسه أقرب المسالك. ثم جاء الصاوي وحش عليه بحاشية، ويسميها البعض في بعض الطبعات وفي بعض الكتب تسمى بلغة السالك، وهي نفسها في بعض الطبعات تجد عليها حاشية الصاوي على الشرح الصغير. وأيضا الدردير عنده الشرح الكبير، وهو شرح على مختصر خليل. يعني الشرح الكبير للدردير هو على المختصر خليل، والشرح الصغير هو على أقرب المسالك. وحاشية الشرح الصغير هي للصاوي، وحاشية الشرح الكبير هي للدسوقي. تجدون أيضا في بعض الكتب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، يقصدون بها شرحه على خليل. المهم، هذا من باب الفائدة. قال الصاوي عليه رحمة الله: اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع، هذه الآن الشروط، إما أن ينافي المقصود، هذا الأول. وما هو الأول؟ هذا هو الذي ذكرناه من كلام الناظم، هي الصورة التي ذكرها الناظم فقط، ولم يفصل في البيع المشروط، إنما ذكر الصورة التي يكون بها البيع فاسدا. لماذا؟ لأنه لا يتكلم الآن عن باب أو قسم مستقل بعينه هو الشروط في البيع، ولكنه يتكلم عن البيوع الفاسدة، فمن ضمنها هذا النوع من الشروط في البيع، فتكلم عنه دون غيره. لأنه قد يقول الطالب: لماذا لم يذكر الكلام بالتفصيل هذا الذي سنذكره؟ لا، لأنه ليس في سياق الكلام عن باب مستقل عن الشروط، لا، بل هو يتكلم عن البيع الفاسد، فذكر الصورة التي تكون من البيع الفاسد. قال: إما أن ينافي المقصود، هذا الأول، أو يخل بالثمن، هذا القسم الثاني، أو يقتضيه العقد، الشرط يعني، هذا القسم الثالث، أو لا يقتضيه ولا ينافيه، هذا القسم الرابع. قال: والمضر الأولان دون الأخيرين، أي الذي يضر من هذه الأقسام الأربعة هو ما ينافي المقصود وما يخل بالثمن، وما لا يضر هو الشرط الذي يقتضيه العقد، يقتضيه العقد، والشرط الذي لا يقتضيه ولا ينافيه. إذن فالقسم الأول المذكور الذي ذكره المالكية عليهم رحمة الله، هذا علما أنكم قد تجدون أحيانا في كتب المالكية بعض الاختلاف في هذا التقسيم، في تقسيم هذه المسائل، ولا مشاحة في ذلك. يعني بعضهم يقسمها إلى ثلاث أقسام، لكن الذي عليه الأكثر وأكثر الشراح لخليل وأكثر المحققين من أهل المذهب يجعلونها أربعة أقسام. هذا من باب الفائدة، حتى إذا ما وجدتم في بعض الكتب تقسيما غير هذا، لا تعلمون بأنه ليس خطأ، وإنما بعض أهل المذهب كما قلنا قسموا غير هذا التقسيم. إذن فالقسم الأول هو البيع بشرط ينافي مقتضى البيع، وهو غير جائز، وهو النوع الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله، وقد سبق الكلام عنه بالتفصيل فلا داعي لإعادة الكلام عنه. القسم الثاني هو البيع بشرط يخل بالثمن، وهو غير جائز أيضا كما قال الصاوي. فالمضر الأولان، يعني الأول الذي ينافي المقصود والثاني الذي يخل بالثمن. طيب مثل ماذا الشرط الذي يخل بالثمن؟ قالوا كشرط يوجب جهلا بقدره، أي بقدر هذا الثمن، بقيمة الثمن، كم يقدر هذا الثمن؟ فالشرط قد يكون مخلا بالثمن، لا يعرف ثمنه من خلال ذاك الشرط وتكون فيه جهالة، فهذا أيضا من القسم الفاسد. ومثاله بيع بشرط سلف، لأن الانتفاع بالسلف إذا كان شرط المشتري يؤدي إلى الجهل بالثمن بسبب الزيادة، بما أن انتفاعه بالسلف من جهة من جملة الثمن، يعني أن كما مر معنا بالصورة التي ذكرناها سابقا، أن يبيع بشرط أن يسلفه أو أن ذاك المبيع لينتفع به، ولا يتفقان مثلا على المدة، فهذا أيضا فيه نفع، وهذا دخل في الثمن. يعني حينما أبيعك سيارة وأشترط عليك أن تشتريها وأن تسلفني إياها وأن تعيرني إياها لأستعملها متى ما احتجتها، فهذا أي مخل بالثمن، لأن الانتفاع الذي سنتفع من خلاله بذاك المبيع هو داخل في الثمن. أنت كأنما الأيام التي ستستعير مني السيارة أو سأستعير منك سيارة إن كنت أنا البائع، هي أيام ستكون مضرة لك، لأنك في الأثناء ستبحث عن سيارة أخرى للكراء أو تأخذ سيارة أجرة أو نحو ذلك، وأنا سأنتفع. إذن هذا قالوا شرط السلف داخل في الثمن. إذن هل سيكون الثمن معلوما حينها؟ طب هب أننا اشترطنا أن يكون البيع، اتفقنا على 10,000 مع السلف، طيب 10,000 هذه معلوم قيمتها، وهذا السلف الذي سأشترطه أن أستلف السيارة منك، طيب بكم يقوم؟ إذن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى جهالة في الثمن. طيب فإذا كان الانتفاع بالسلف كما قلنا شرط المشتري، فإنه يؤدي إلى الجهل بالثمن بسبب الزيادة، بما أن انتفاعه بالسلف من جملة الثمن، وإذا كان شرط البائع فهو يؤدي إلى الجهل بالثمن بسبب النقص، بما أن انتفاعه بالثمن أيضا من جملة المثمن وهو مجهول كما ذكرنا. ويدخل في هذا القسم أيضا الشرط الذي يوجب جهلا بأجل الثمن. أقول لك بعتك هذه السيارة وقبلت، وأنت تقول لي اشتريتها، متى ستعطيني قيمتها؟ تأخذ السيارة وتقول سأعطيك متى يسر الله الثمن. طيب متى يسر الله؟ كل شيء بمشيئة الله. طيب متى؟ بعد أسبوع، بعد شهر، بعد عام، بعد عامين، قد أتيك بعد 5 أعوام وتقول لي لم يتيسر أمري إلى الآن. إذن هذا أيضا شرط يخل بالثمن. فالشرط الذي يخل بالثمن والذي هو يفسد الشرط يفسد العقد عند المالكية كالقسم الأول، هو الشرط الذي يخل به في مقداره أو به في أجله. إذن هذا القسم الأول والقسم الثاني، وكلاهما من البيوع الفاسدة. القسم الثالث قالوا كما ذكر الصاوي عفوا، البيع بشرط يقتضيه البيع، كشرط تسليم المبيع إلى المشتري وضمان العيب ورد العوض عند انتقاص البيع، فهذا البيع جائز وهذه الأمور لازمة دون شرط، فشرطها تأكيد لا غير. يعني أنا أشتري من عندك السيارة وأقول لك سأشتري السيارة بشرط أن تسلمها لي، فهذا كلام زائد. يعني هل نقول هنا الشرط مخل إذن البيع فاسد؟ لا، لأن تسليم السيارة منك كبائع لي كمشتري أمر لازم لا بد منه، أو أقول لك إذا وجدت عيبا في السيارة فإنك تضمنه مثلا، وكنت أنت مثلا كتمت العيب ونحو ذلك، فهذا أمر ضروري في العقد بيننا، حتى لو لم أشترطه أنا كشاري أو لم أنصه وهكذا. إذن قالوا هذا النوع من الشرط في القسم الثالث هو يقتضيه البيع، إذن قالوا هو لا يخل، وهو قالوا من باب تأكيد هذه الأمور لا غير، فعبارة حتى لو لم يذكر هذا الشرط فلا يخل ولا يزيد شيئا. يعني أنا حينما أتيك وأقول لك وجدت هذا الخلل وأنت كتمته علي فأنت تضمنه، يعني حتى لو أشترطته عليك فهو أمر ملزم لك شرعا وملزم لك أيضا في هذا الباب من الأبواب. القسم الرابع البيع بشرط لا يقتضيه البيع ولا ينافيه، كشرط الأجل والرهن والخيار والحميل أي الكفيل، يعني أو كشرط مثلا سكن الدار المبيعة أشهرا معلومة، أو ركوب الدابة المبيعة أياما معلومة ونحو ذلك. فهذه الشروط لا تنافي العقد ولا يقتضيها، فإن شرطت صارت لازمة وإلا فلا تلزم. يعني أنا القسم الرابع هنا شروط مسكوت عنها، يعني ليست من مقتضيات العقد كالسابق العقد عفوا، وأيضا لا تنافيه كالقسم الأول والقسم الثاني، لا تخل بالثمن ولا تنافي المقصود. هذه الشروط قالوا إن اتفق عليها المتبايعان فينبغي الوفاء بها، وإن لم يتفقوا عليها فليس هناك أي إلزام لأحد منهما. يعني إذا لم يشترط أحد هذا الشرط ثم يأتي بعد ذلك ويقول لا يلزمك أن توفي هذا الشرط وهو لم يشترطه، فليس للطرف الثاني أن يلتزم. يعني مثلا من باب الأمثلة التي ذكرناها، شرط الأجل، أقول لك أبيعك السيارة بشرط أن أسلمك إياها مثلا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، إن اشترط هذا ووافق الطرف الآخر، وافق المشتري، فهو جائز. أو أيضا العكس، شرط الأجل في الثمن، أبيعك أنا السيارة وتقول لي ليس عندي مبلغ من المال كافي، أعطيك النصف ثم أكمل لك نصف المبلغ بعد شهر بالأجل أو بالتقسيط، وأنت كبائع وافقت، فإذا الشرط هنا يجب الالتزام به. فإذا أتيتك أنا مثلا اتفقنا أن أعطيك النصف الآن ونصف بعد عام، فتأتيني أنت بعد شهر تقول لا أريد مالي بعد أن وافقت الشرط، لا لا يحق لك ذلك، بل ينبغي الالتزام بالشرط، لأن هذه الشروط لا يقتضيها العقد ولا تفسده، فإذا اشترطت ووافق الطرفان عليها فينبغي الوفاء بها من كل من تعلقت بذمته تلك الشروط. وهذا التفصيل في المذهب جاء كما قلت في أول الدرس جمعا للأحاديث الواردة في الباب، خلافا للأقوال والمذاهب الأخرى، يعني الأقوال الأخرى التي ذكرناها والمذاهب الأخرى التي ذكرناها، يعني كل منهم أخذ دليلا من الأدلة الواردة في الباب وبنى قوله عليه ورد على الأدلة الأخرى. أما المذهب المالكي عليه رحمة الله فقد عمد العلماء إلى جميع الأدلة وحاولوا الجمع بينها، وكان التفصيل الذي ذكرناه تقريبا هو من أوفق الأقوال في هذه المسألة بالذات. وأذكر في هذا قصة طريفة أو أثرا طريفا جميلا يذكره العلماء في هذا الباب، تقريبا في باب البيع المشروط كثيرا ما يذكرونه في كتب الفقه أو في غيرها. وهذا الأثر رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. ابن أبي ليلى وابن شبرمة هما تابعيان من صغار التابعين، وكانا من فقهاء التابعين، وكانا متبوعين، ولكن لم تشتهر مذاهبهما بعد موتهما كما اشتهر مذهب أبي حنيفة الذي عاصرهما ومذهب الأئمة الثلاثة من بعده، لكنهما كانا من المجتهدين من أئمة التابعين وهما من صغار التابعين ولهما رواية في الحديث. قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. قال: فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا، يعني باع بيعا وشرط شرطا على المشتري في ذاك البيع؟ فقال أبو حنيفة: البيع باطل والشرط باطل. وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب أبا حنيفة هو فساد البيع والشرط مطلق. قال: ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال، سأله نفس المسألة يعني، فقال: البيع جائز والشرط باطل، يعني البيع صحيح غير فاسد، لكن الشرط باطل مردود لا ينفذ ولا ينبغي الوفاء به. قال: ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، أي نفس السؤال عن رجل باع بيعا واشترط شرطا، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت، هذا عبد الوارث قال، فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، هو وجدهم في مكة وهم من فقهاء العراق، يعني يقول أنتم من نفس البلد ومع ذلك تختلفون في مسألة واحدة، لأنه الأصل أنهم ما داموا في نفس البلد، الأصل والأكثر أنهم يقولون على قول واحد. قال: فاختلفتم علي في مسألة واحدة. قال: فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، أي أخبره بما كان من ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقال: لا أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. من باب الفائدة، هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن الحديث الصحيح الثابت نهى عن بيع وسلف. وهذا الحديث أن النبي نهى عن بيع وشرط لم أجده مسندا إلا في هذه القصة، يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة، والطبراني أسنده بإسناده إلى عبد الوارث عن أبي حنيفة، يعني هذا تقريبا الإسناد المتصل الوحيد، وهو إسناد ضعيف. يقول ابن القطان عليه رحمة الله: هو ضعيف لسوء حفظ أبي حنيفة عليه رحمة الله. وأبو حنيفة كان إماما في الفقه، ولكنه لم يكن إماما في الحديث، وكانوا يضاعفون روايته لسوء الحفظ من الناحية الحديثية بالطبع، وهذا لا يطعن في شرفه وفي علمه وفي منزلته. المهم، فهذا بهذا اللفظ لا يصح الحديث، مع أن الكلام كما سيأتي فيه أحاديث أخرى قد تنافي الظاهر الذي ذكره أبو حنيفة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، يعني أصر أبو حنيفة. قال: ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، أخبره بما كان من أبي حنيفة وابن شبرمة، فقال: لا أدري ما قال، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط جائز، والشرط باطل، عفوا، البيع جائز والشرط باطل. وقصة بريرة هذه معروفة في الصحيحين، أن بريرة كاتبت نفسها مع ملكيها، فأخبرت عائشة بذلك وأرادت أن تعينها على مكاتبتها حتى تعتق، فأرادت عائشة أن تشتريها دفعة واحدة، أن تسدد أقساط المكاتبة، لكن أهل بريرة أو أصحاب بريرة اشترطوا الولاء على عائشة رضي الله عنها، قالها: نبيعك بريرة ولكن بشرط الولاء. والولاء كان فيما مضى يكون بين العبد وسيده، حتى إذا كان العبد ليس له ورثة ورثه سيده، فاشترطوا الولاء هنا لأجل منفعة دنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق، أي الولاء يرجع لعائشة لأنها التي أعتقت لا لمن باع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الشاهد هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع، أي أمرها أن تشتري بريرة، أن تتم البيع، وأبطل الشرط، أبطل شرط أصحاب بريرة أو أبطل شرط مالكيها. فقال إذن هنا ابن أبي ليلى: البيع صحيح أو البيع جائز والشرط باطل. قال: ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قال، فقال: لا أدري ما قال، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز، أي جابر باع ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف أيضا في الصحيحين، فأبى جابر أن يبيعها للنبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ثم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه إياها بشرط حملانه، أي أن يحمل عليها متاعه أو أن يركبها إلى أن يصل إلى المدينة، يعني قال: بعتك إياها ولكن بشرط أن لا أسلمك الناقة إلا إذا وصلت إلى المدينة حتى أركبها وأحمل عليه متاعي، فوافق. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماله وأعطاه ناقته وردها عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إذن البيع جائز والشرط جائز. قال ابن رشد عليه رحمة الله في المقدمات: فعرف مالك رحمه الله تعالى الأحاديث كلها واستعملها في مواضعها وتأولها على وجوهها رحمهم الله تعالى. إذن أراد أنه جمع بين الأحاديث ووضع كلا في موضعه، فحمل بعضها على ما فيه نهي مطلقا وفساد للبيع، فحمله على ما ينافي المقصود أو ما يخل بالثمن، وما فيه جواز حمله على الأقسام الأخرى، أي على ما يقتضيه البيع أو هو من أصل البيع، الشرط الذي لا ينافي البيع، أو على ما لا يقتضيه ولا ينافيه، وهكذا وفق عليه رحمة الله وفق أهل المذهب. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بقية الباب، بقي 3 أبيات تتكلم عن الضمان في البيع الفاسد، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل وقد أطلنا نوعا ما في هذا الدرس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إذن لو كان هناك أسئلة نجيب عنها. السلام عليكم، أنا لم أستطع الدخول للدرس يوم السبت، كانت الغرفة مغلقة، لا أعرف أين كان المشكل. لا، الغرفة كانت مفتوحة وعينت ذلك بنفسي، وفتحت الغرفة على الساعة قبل الساعة 8، يعني الدرس لعلك دخلت 8:30، أخطأت في الوقت، لكن الغرفة فتحت 8 وبقيت تقريبا إلى 8:30 ولم يدخل الطلبة، لكن الغرفة فتحت أنا دخلتها، والله تعالى أعلم. الرجاء من الإدارة ما مدنا بتوقيتي أو بتواريخ الامتحانات، سنذكر إن شاء الله، إن شاء الله كما قلنا الأسبوع القادم أيضا دراسة، ثم لعلكم كالعادة تأخذون أسبوعا للمراجعة وأسبوعا للاختبارات إن شاء الله، ثم بعد ذلك نبدأ مباشرة في المرحلة الثانية. سيذكر الإداريون والقائمون على المعهد إن شاء الله التفاصيل لكم في منشور في الصفحة، وأرجو منكم دائما متابعة الصفحة لأنه كثير من الأسئلة تسأل وهي موجودة في الصفحة، يعني إلى حد الآن يدخل الطلبة أحيانا ويسألون عن نظام الدراسة أو ما يلزم أو كيف، هل يمكنه أن يجتاز امتحانات السنة الثانية وهو لم يجتاز السنة الأولى نحو ذلك، وهذا كله مذكور، يعني يمكن أن يتابع دروس السنة الثانية مرحبا به، ولكن لا يمكن أن يجتاز امتحانات السنة الثانية وهو لم يجتاز امتحان السنة الأولى، عليه أن يجتاز امتحان السنة الأولى ثم ينجح ثم يجتاز امتحانات السنة الثانية إن أراد أن يحصل على الشهادة، أما إن أراد المتابعة دون إجراء الاختبارات ونحو ذلك فهذا له، لكن شراء الاختبارات لطلبة السنة الثانية للحصول على الشهادة إجباري فيه إتمام السنة الأولى بنجاح، والأمر هين كما ترون، العام يمر بسرعة، وكثير من الطلبة الذين التحقوا بالمعهد ثم لم يكملوا ندموا، وبعضهم رجع الحمد لله يكمل دراسته والتحق حتى لا يفوته الخير، وأنصحكم ألا تغلقوا دونكم هذا الباب من أبواب الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ما دمت في الطريق فأنت بإذن الله في طريق موصلة إلى الجنة، فلا تجعل الشيطان يكدرك صفو هذه الطريق أو يجعلك تتكاسل أو تتراخى أو تتثاقل عن الدروس أو يفوتك درس أو يفوتك درسان أو ثلاث ثم بعد ذلك تستثقل العودة والإكمال، ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإياك أن يفوتك هذا الخير. معذرة شيخنا دخلت في التوقيت الخطأ 9:45 لأنني لم أتفطن، أنت معذور يا أخي، إن كان الله عز وجل يؤاخذ عباده إن نسوا وأخطأوا فما بالك بالعباد أنفسهم. على كل حال الحمد لله لم يفتكم درس لأن الدرس لم يلق. جزاكم الله خيرا كثيرا وجزاك بارك الله فيك. يقول بارك الله فيكم شيخنا وفيك بارك الله، ما حكم بيع تم في قطعة أرض مقابل مبلغ احتاجه البائع في الأساس كسلف، ثم أمام رفض المشتري عرض عليه بيع قطعة الأرض واشترط عليه إعادتها بمجرد تمكنه من إرجاع المبلغ المسلف في غضون 2 سنين ولم يتمكن في تلك المدة من رده، فهل تتم حيازة المشتري لها؟ يعني هو في البداية أسلفه ثم جعل له قطعة الأرض رهنا، أم هو باعه بشرط أن يسلفه المال؟ يعني إذا كان سلفه شرطا فلا، لأن هذا من باب بيعتين في بيع، إن كنت فهمت هذا، يعني إن كان هناك بيع ومعه شرط إسلاف للمال فهذا يدخل في باب البيعتين في بيع، وإن كان غير ذلك فأرجو أن تفصل لي أكثر الصورة حتى لا أفهمها، لأن الأمر هذا يحتاج إلى قراءة بتمعن للإجابة، إن كان غير ما ذكرته لك فراسلني على الخاص أو أرسل الإدارة حتى أجيبك، لأن التمعن في سؤالك والنظر فيه وفهم الصورة قد يأخذ وقتا للإجابة عن بقية الأسئلة إن كان هو بقية أسئلة، وإن كان المقصود هو ما ذكرته لك فهو ذاك، لأنه إن كان باعه وشرط عليه إسلافه فهذا إذن هذا من باب البيعتين في بيعة، فهو متردد بين السلف والقرض ومتردد بين البيع، فأيهما العقد؟ فهذا من باب بيعتين في بيعة، وقلناها النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، والله أعلم. في الحياة اليومية هل يختلط علينا، هل الشرط مخل أو غير مخل؟ أنت انظر في كل معاملة تؤخذ على حدة، يعني هناك بعض الشروط التي كما قلنا تنافي المقصود من البيع أو من الشراء. أنت الآن ستذهب إلى محل تشتري شيئا لأجل أن تأكله أو أن تستهلكه أو أن تلبسه، فيقول لك لا هذا لا ينبغي لبسه، هذا شرط مخل. أو أنت مثلا يشترط عليك لا يعطيك هذا الشيء إذا كنت ستبيعه لغيره، يعني أحيانا أعطيك هتقولك هذا الهاتف، يعني نادر الوجود، أعطيك هذا الهاتف بشرط ألا تبيعه لأحد أو ألا تعطيه لغيرك، فهذا لا يجوز، هذا الشرط يخل بالمقصود أو يخل بالثمن. إن كنت مثلا تبيع شيئا ويقول لك سأعطيك المال حينما ييسر الله، فهذا مفسد للبيع. متى؟ هل بعد عام؟ هل بعد شهر؟ أنت أصلاً بهذا الشرط حينما تطالبه سيقول لك ليس حق، لأننا لم نتفق على يوم معين. ذكرتموني بالطرفة كرجل اقترض من أحدهم مالاً وقال له أعطيكه إن شاء الله يوم الأربعاء، فجاءه بعد أسبوع يوم الأربعاء فقال له أعطيني أقضي ما عليه، قال له لماذا أقضي؟ قال قلت الأربعاء، قال أنا لم أقل لك أي أربعاء، فأي أربعاء؟ بعد شهر، بعد عام، بعد عامين، هذا على سبيل الدعابة، ولكنه حصل. فمثل هذه الشروط مخلة، لكن غيرها من الشروط الأخرى التي لا تتنافى مع هذا، لا تنافي الثمن أو أجل الثمن، ولا تنافي المقصود الذي تريده أنت من الشراء إن كنت شارع، أو المقصود من البيع للبائع، فهذه شروط تجري لا حرج فيها على مذهب المالكية وعلى الصحيح بإذن الله. كمن يشترطوا العربان، أي بيع العربون، العربان جاز اشتراطه إن شاء الله لا حرج فيه لأنه لا يتنافى، لكن الإشكال فيه هو في أخذه لم يصح البيع، هذا المشكل فيه، وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم. فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا يجوز بيع العربان، وأنه إذا لم يتم البيع فعليه أن يرد العربون، وأجاز الحنابل عليه رحمة الله بيع العربان إذا كان البائع دخل في البيع أو بسبب هذا الشاري، يعني مثلا صنع شيئا خصيصا له أو ضيع المشترين بسبب رغبة هذا المشتري في شرائه وأعطاه عربون، فقالوا جاز حينها أن لا يرد إليه العربون، هذا عند الحنابلة. أما عند الملك والشافعية اشترطه أو لم يشترطه فإنه يجب عليه أن يرجع. يمكن أن تشترط بيع العربون، لكن إذا لم يتم البيع ولم تدخل أنت في أي التزام بسبب ذاك البيع، فرفض المشتري إتمام الشراء، فترد عليه ماله خروجا من الخلاف، وهو الأسلم، وهو قول ثلاثة مذاهب من أربعة، والله تعالى أعلم. لو سمحتم حصة مفتوحة للأسئلة مباشرة عند نهاية باب البيوع حتى يمكننا طرح الأسئلة بيسر. طيب لا إشكال في ذلك، يمكن أن نجعل حصة مفتوحة، أو فكرة أخرى مثلا أن تطرحوا أسئلتكم المتعلقة بالبيوع، تراسلوا بها الإدارة، تكتبوا لها هذا السؤال موجه للأستاذ محمد فيما يتعلق بدرس فقه المعاملات، فتجمعها الإدارة ثم ترسلها لي، ولعلي مثلا أبدأ بها في الحصة المفتوحة، ثم بعد ذلك إن كان هناك أسئلة أخرى تطرحونها، أو لعلنا نسجلها ونرسل الأجوبة لكم أو نحو ذلك، يعني لعل هذا يكون أفضل، يعني من كان عنده أسئلة يريد طرحها فليطرح حتى أنظر فيها، لأن بعض الأسئلة كما قلت تحتاج إلى تصور، كالمعاملة التي سأل عنها الأخ الكريم، والأسئلة الأخرى البسيطة يمكن الإجابة عنها إن يسر الله عز وجل ذلك، وإن لم أعلم الإجابة أقول لا أعلم، لا أجد غضاضة في ذلك. قال: وأنا كذلك دخلت يوم السبت في توقيت وسط الأسبوع، وجدت القناة مغلقة للأسف. نعم، أغلقناها تقريبا بعد أن فاتت الساعة 8:30، لأننا أعلنا أن الدرس سيكون الساعة 8. نحن حينما أعلناه إلى أن يكون الساعة 8، أردنا أن يتم مبكرا حتى لا تسهروا معنا لأجل ذلك، وإلا لو كنا نعلم أنه سيقع خلل لتركناه في وقته. لا حرج إن شاء الله، لا إشكال، أنا أعذركم إن شاء الله. قال: لماذا شرط إسلاف المال في البيع لا يكون في حكم شرط تأجيل الثمن؟ ما الفرق؟ لأن إسلاف المال هو من عقود التبرعات، والبيع هو من عقود المعاوضات، وهذا نوع وهذا نوع، تختلف خصائص هذا النوع بالكلية على خصائص هذا النوع. فعقود التبرعات كالقرض والهبة والوصية والوقف والهدية ونحو ذلك، هذه لها خصائص وشروط تتعلق بها. وعقود المعاوضات كالبيع والشراء والمساقات والإجارة والوكالة بأجرة وغير ذلك التي تكون بمقابل، هذه لها شروط وخصائص غالبا ما تتنافى مع شروط عقود التبرعات. لأجل ذلك حينما يجتمع نوعان من البيوع حتى ولو كان من قسم واحد، يعني حط أو هب لو أنها بيع وإجارة، هنا يقع اختلال في الشروط ويقع اختلال في الأركان أحيانا، وإن كان الأركان نفسها لعلها، لكن يقع اختلال في الشروط أو في صورة المعاملة. هذان في قسم واحد هو من باب المعوضات، فكيف بقسمين مختلفين؟ هذا يكون المقصود فيه المكايسة والربح، والآخر المقصود فيه الأجر والثواب الأخروي. لا ينبغي أن يكون فيه مكايسة، ولا ينبغي أن يكون فيه هناك مجرد تفكير في أن تنال أجرا دنيويا أو أن تربح فيه. فعقد فيه ربح وخسارة، والذي يدخل فيه يكون يبحث عن الربح واجتناب الخسارة، وعقد آخر يكون فيه لا وجه للربح أو التفكير فيه، ولا وجه في التفكير في الخسارة. لا يقول: أنا أعطيت هذه الأرض هبة أو وقف، إذن هذه خسارة. لا، لا التفكير يختلف تماما هنا في عقود التبرعات، يختلف تماما التفكير عن عقود المعاوضات، أن عقود المعاوضات تقوم على المكايسة، على البحث عن الربح واجتناب الخسارة والتقليل من الخسارة. فبمفهوم عقود المعاوضات، لو أن إنسانا أسلف مالا هذا يكون خسر، لأن ذاك المال يمكن أن يشتري به ويبيع ويستغله ليربح منه مالا آخر. إذن بمفهوم عقود البيوع هذا ضرر، بينما بمفهوم عقود التبرعات بل بالعكس هذا منفعة، لأنها تؤدي إلى أجر أخروي عظيم وإلى مرضات الله رب العالمين. إذن فأصول المعاملتين مختلفتين أساس، فلا يمكن الجمع بينهما. كما قلنا، هو الجمع بين معاملتين من نفس الباب، من نفس باب المعاوضات، لا يمكن، وهو من بيعتين في بيع. فكيف بقسمين أو ببابين مختلفين؟ والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل أن أختم، جاء سؤال: هناك من يشترط البيع الجزاف للشراء، ما حكمه؟ بارك الله فيكم. كما أسلفنا في درس، حينما تكلمنا في درس مضى عن الجزاف، إن كان بيع الجزاف هذا مما يكال ويوزن أو يعد، ولكن لا يمكن عده ولا يمكن كيله ولا يمكن وزنه لكثرته، ولكن يمكن تقديره، فجاز شرط بيع الجزاف. لكن إذا كان يمكن عده أو كيله أو وزنه واشترط بيعه جزافا فلا يجوز، فالبيع باطل. يعني أنا أتيك الآن بصندوق فيه 10 حبات مثلا من البطيخ، يمكن عدها هذه، يمكن وزنها إن أردنا أن نبيعها وزن، فأشترط عليك أن تبيع تأخذها جزاف، خذها يعني بغير عد وغير وزن، كم؟ تقول لي: هات الثمن الذي تريد، أو أبيعكها بهكذا ثمن. فهذا لا يجوز، فينبغي أن تبيعنيها على عدد الحبات، الحبة بكذا، أو أن تبيعني إياها بوزنها مثلا، فلأنه يمكن عدها يمكن وزنها. طيب، لو أنها كانت شاحنة ممتلئة بالبطيخ وقلت لك أبيعك إياها جزافا. جاز ذلك لأنه لا يصعب، يشق جدا أن تعدها، يعني 1000 قطعة أو 1000 حبة، حبة بالطيخ، كم ستبقى تعدها؟ ستنزلها من الشاحنة ثم ترفعه نحو ذلك، وكذلك وزنها أمر صعب جدا. لكن هل يمكن تقديرها؟ نعم، تقريبا نقول الشاحنة ترفع وتحمل بين مثلا 950 و1000 بطيخة، هكذا التقدير يمكن، فهكذا يباع جزافا. أما أن تكون يمكن عدها بالحبة أو بالقطعة أو يمكن وزنها أو كيلها، فلا ينبغي أن تباع جزافا، وهذا مخالف للشرع. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فإن كنا وفقنا فمن الله عز وجل، وإن كنا أخطأنا فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وبارك لكم على حسن الاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.